بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. أكمل اللي بعده. فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكن فله قطعه بلا حكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ولا ضرر فيجبر. ومسجد كدار، وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقد خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع، وكذا نهر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أحكام الضمان والكفالة والحوالة، واليوم بإذن الله جل وعلا نتناول الصلح والأحكام المتعلقة بالجوار والحجر. الصلح أيها الأخوة في اللغة أصله التوفيق والسلم أو السلم بالفتح والكسر، والمراد به معاقدة، المراد به في الشرع معاقدة أو اتفاقية يتوصل بها إلى اتفاق بين مختلفين، هذا معنى الصلح. والشريعة جاءت بالدعوة إلى الصلح والحث عليه والترغيب فيه، قال الله تعالى: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل أو أحل حراما، فهو ثابت إذن بالإجماع. والصلح له أنواع يذكرها الفقهاء رحمهم الله في أبواب متعددة، فهناك الصلح بين الزوجين إذا خفنا شقاق بينهما فنصلح بينهما صلحا، وهناك الصلح بين المسلمين وبين الكفار يذكر في كتاب الجهاد، أو بين المسلمين وبين البغاة بين أهل العدل وأهل البغي قد يوقع بينهما صلح. إذن الصلح له أنواع. من أنواع الصلح في الخصومات المالية، وهو المقصود هنا في هذا الفصل، الصلح في الخصومات المالية. إذن كلامنا هنا سيكون عن المعاقدة بين مختلفين في المال يتوصل بها إلى الاتفاق بينهما، عن معاقدة بين مختلفين في المال يتوصل بها إلى الاتفاق أو إلى الموافقة. قال رحمه الله تعالى: والصلح في الأموال قسمان. والصلح في الأموال، إذن حديثه سيكون عن هذا النوع من أنواع الصلح. أولا الاختلاف والنزاع يكون فيه مدع ومدعى عليه، وسنعلم ضابط المدعي والمدعى عليه بالتفصيل في آخر الكتاب إن شاء الله. المدعي يقول مثلا: هذه الأرض التي عند جاري هي حقي، هي ملك لي، أو يقول: هذه الساعة التي في يد فلان هذه الساعة لي، أو يقول المدعي مثلا: فلان اقترض مني 10,000 ريال. هذا هو المدعي، والطرف الآخر هو المدعى عليه. طيب كيف نحل المشكلة بينهم؟ كيف نحل هذا النزاع وهذا الاختلاف؟ من طرق حل النزاع المحاكم عن طريق القضاء الشرعي، هذه طريقة، وحينئذ يكون الحكم حكم القاضي ملزما، فهو يبين الحكم ويلزم به. ومن طرق حل هذه الاختلافات والنزاعات عقد الصلح بينهما، بين المتنازعين، وهذا الذي نتحدث عنه الآن. الصلح قسمان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. القسم الأول باختصار: إذا كان المدعى عليه مقرا بالدعوى، يعني مقرا بالحق الذي عليه، ثم اصطلح بعد ذلك، فهذا يسمى الصلح على إقرار. يعني لو أنني ادعيت فقلت: الساعة التي في يد فلان هذه ترى ساعتي، فقال: نعم أقر بذلك. ثم إننا اتفقنا على شيء آخر، اتفقنا على شيء آخر، فهذا صلح على إقرار. لو أنني قلت: يا فلان أذكر أنني أقرضتك يوم من الأيام 1000 ريال، قال: نعم صحيح أقرضتني 1000 ريال. ثم اتفقنا على شيء آخر بدل هذه 1000، يعني مثلا قلت أعطني بدل 1500 ريال، فهذا صلح ببعض الحق. أو قلت مثلا: أعطني بدل هذه 1000 ريال أعطني الساعة الفلانية، فهذا أيضا من الصلح. إذن هذا النوع الأول الصلح على إقرار، وظاهر فيه سبب التسمية، وهو أن المدعى عليه يقر بالحق، يقر بالدعوى. القسم الثاني من أقسام الصلح في الأموال: إذا كان المدعى عليه منكرا للحق، فهذا يسمى الصلح على إنكار، وهو الغالب في المصالحات. الغالب في المصالحات أن الذي عليه الحق، أو الغالب في المصالحات التي تحصل بين الناس، أنه إنما يحتاج إليها لأن المدعى عليه منكر ولا يعترف بالحق الذي عليه. قال رحمه الله تعالى: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، وعرفنا معناه قبل قليل. قال: وهو نوعان. النوع الأول من أنواع الصلح على الإقرار: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. إذن هذا النوع الأول وهو صلح على جنس الحق. مثلا لو أقر له بـ1000 ريال، قال: يا أخي أنا أقرضتك يوم الأيام 1000 ريال، قال: نعم أقر له بـ1000 ريال، ثم اصطلح على 500، فهذا صلح على جنس الحق. أو أقر له بـ10 آصع من التمر، ثم اصطلح على مثلا 5 آصع أو 7 آصع، فهذا إقرار، هذا صلح على جنس الحق. قال: مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب. فيضع من الدين، قال: والله نعم أقر لك بـ10,000، فقال صاحب الحق: أنا أضع عنك 2000 وأعطني 8,000. نقول هذا هو المراد بقوله فيضع، يعني يضع في الدين. أو يهب من العين، فيقول له: هذه 10 آصع من التمر أعطني منها 8 وسامحتك في الباقي. لاحظ أن الصلح هنا على جنس الحق، ليس على شيء آخر، ما اتفقوا على بديل آخر، وإنما هو جزء من الحق. طيب، فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، يعني يأخذ صاحب الحق ما تبقى له من دين أو عين. طيب، هذا النوع من أنواع الصلح، وهو الصلح على إقرار ببعض الجنس أو بجنس الحق، لا يصح إلا بـ3 شروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. يصح بهذه الضوابط الـ3. الضابط الأول والشرط الأول: أن يكون المدعي، يعني الذي سيهب أو سينقص من الدين، أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن حقيقة الأمر أنه تبرع. هذا الذي أمامه أقر له بـ10,000، فقال: أعطني 8 وعفوت عن 2000، ولا أسقط 2000. فهنا لاحظ أن الأمر هذا تبرع، فلا بد أن يكون ممن يصح تبرعه. وعلى هذا لو كان ممن لا يصح تبرعه كولي المجنون، ولي الصغير، وكناظر الوقف على سبيل المثال، فلا يجوز له هذا الصلح. يعني لو قال ناظر الوقف لأحدهم: ترى يعني الوقف له عندك مستحقات قيمتها كذا 10,000، قال: نعم، قال: خلاص أعطنا منها 8 و2000 لك، ينفع؟ ها؟ لا يصلح، لأن ناظر الوقف ليس له أن يتبرع بمال الوقف أو غلته، طيب، إلا طبعا للمستحقين. إذن هذا الضابط الأول: أن يكون المدعي ممن يصح تبرعه. قال: فيصح ممن يصح تبرعه. الشرط الثاني: ألا يكون بلفظ الصلح، يعني ألا يقول: صالحتك عن 10,000 التي أقررت بها، صالحتك بـ8,000، قالوا لأن لفظ الصلح يشعر بالمعاوضة، فإنه يتعدى غالبا بالباء أو بعلى، تقول صلحتك بكذا أو صلحتك على كذا، والأمر في حقيقة ليست هناك معاوضة، وإنما هو إقرار وإسقاط أو هبة، فلا يكون بلفظ الصلح. هذا المذهب. الشرط الثالث في هذه المسألة أن لا يكون بشرط، يعني من شروط صحة الصلح هنا أن لا يكون بشرط، سواء كان شرطا قوليا أو شرطا عمليا فعليا. يعني لو قال له هذا المقر، قال يا أخي هذه الساعة في يدك، قال أقر لك بهذه الساعة بشرط أن تعطيني 100 ريال، أو قال أقر لك بهذه الساعة بشرط أن أستفيد منها لمدة أسبوع، أو قال له لن أعطيك الساعة إلا إذا، أو لن أقر لك بالساعة إلا إذا أعطيتني كذا، لاحظ هذا شرط عملي واضح، أو كان يمتنع لا يعطيه إلا إذا أعطاه شيئا، فهذا كله لا يصح، واضح، هذا كله لا يصح. ولذلك قال بلا شرط، بل المذهب أن صاحب الحق لا ينبغي له أيضا أن يشترط، لا ينبغي له يعني أن يتلفظ بلفظ يدل على الشرط. فلو أن صاحب الحق قال بعد الإقرار، قال مثلا هذه الساعة لي، قال نعم هذه الساعة لك، أو هذه 10,000 تستحقها، قال سأضع عنك 3,000 بشرط أن تعطيني 7,000، الآن من الذي يشترط؟ ها؟ صاحب الحق المدعي. الفقهاء يقولون لا يصح الشرط لا من المدعي ولا من المدعى عليه، حتى لا يتحول الأمر إلى يعني ما يشبه المعاوضة. قالوا لأنه لو اشترط اقتضى ذلك المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعضه، هو يملك 10,000 كاملة، فكيف يقول أعطيك 3 بشرط أن تعطيني 7؟ 10 كلها ملك له. طيب، انتهينا من الشروط التي يصح بها الصلح على إقرار إذا كان من جنس الحق. النوع الثاني من أنواع الصلح على من أنواع صلح الإقرار أو الصلح على الإقرار، النوع الثاني هو الصلح على غير جنسه، يعني الصلح على غير جنس الحق مع إقرار المدعى عليه، كما لو أقر له بعين أو دين ثم صالحه عنها بجنس آخر، أقر له ب10,000 ريال دينا ثم اصطلح على أن يعطيه بدل 10,000 هذه السيارة، واضح، أو أقر له ب10 آصع من التمر واصطلح على أن يعطيه بدلا من ذلك كذا وكذا من الزبيب ولا من الشعير ولا من البر، فهذا النوع ما حكمه؟ قال رحمه الله تعالى أول شيء هذا النوع نوع صحيح وحكمه صحيح، لكن هل يكون بيعا أم يكون ماذا؟ قال رحمه الله فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه بيع، وبعرض عن نقد أو عكسه فبيع. يعني في هذه الحالة إذا كان الصلح عن الشيء بغير جنسه مع الإقرار، إن كان الصلح عن ثمن بثمن فهذا صرف، فإذا أقر له ب10 دنانير من الذهب أقر بها ثم قال ما رأيك نتصالح، بدل ما أخذ منك 10 دنانير من الذهب أخذ منك 1,000 درهم من الفضة، فهذا صرف لأنه نقد بنقد، وإذا حكمنا عليه بأنه صرف فلا بد أن تتحقق فيه شروط الصرف، فلا بد من التقابض حينئذ في المجلس. فلو اصطلح بدلا من 10 دنانير من الذهب على 1,000 درهم من الفضة وقال سلمني بكرة مثلا، فلا يصح، لأن الصرف لا بد فيه من إيش؟ لا بد فيه من التقابض والحلول. طيب، إذن قال فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، نفس الكلام إذا أقر له ب10,000 ريال ثم اصطلح أن يعطيه بدلا من ذلك بالدولار، فلا بد من، فهذا صرف صحيح، لكن لا بد فيه من شروط الصرف مثل التقابض، لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. وقال وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، إذا صالح بالعرض عن النقد، كما لو ادعى مثلا ب10,000 ريال فأقر ثم اصطلح أن يعطيه بدلا من النقد يعطيه شيئا من عروض التجارة، يعطيه مثلا هذه البضائع، هذه الأجهزة الكهربائية، فهذا صحيح ويكون العقد بينهما في الحقيقة إيش؟ يكون بيع، كأنه قال أشتري منك هذه السلع 10,000 ريال التي في ذمتك والتي أقررت بها، فيكون بيعا. وكذلك العكس، لو أقر له بالسيارة قال نعم لك في ذمتي سيارة، ثم اصطلح على مال بدلا من هذه السيارة، فهذا أيضا بيع. طيب، ومثله أيضا، وهي مسألة ما ذكر المؤلف هنا، ومثله لو صالحه عن، نحن قلنا عن لو, لو, لو كانت المصالحة بنقد عن نقد فهذا صرف، ولو كانت بنقد عن شيء من عروض التجارة أو بالعكس فهذا بيع. باقي واحد وهو إذا كان بشيء من عروض التجارة بعرض عن عرض، يعني لو أقر له بالسيارة ثم اصطلح على أجهزة كهربائية بدلا عنها فهذا أيضا بيع، ويصح أن يكون أيضا بمنفعة على المذهب، يمكن أن يصالحه عن النقد أو عن عروض التجارة بالمنفعة، كما لو أقر له 10,000 ثم اصطلح أن يكون بدلا من ذلك نفع معين معلوم، كمثلا الانتفاع بالسيارة أو الانتفاع بالسكن في هذه الدار شهرا كاملا، فهذا أيضا صحيح. طيب، انتهينا من القسم الأول من أقسام الصلح، وهو الصلح على الإقرار. النوع الثاني من أنواع الصلح، القسم الثاني هو الصلح على الإنكار. وقلنا إن صورة هذه المسألة إذا ادعى عليه بشيء فأنكر المدعى عليه أو سكت لم يقر ثم اصطلح على شيء، ولماذا يصطلح؟ لماذا لا يذهب إلى المحكمة؟ أحيانا يعلم الطرفان أن المحكمة تحتاج إلى زمان طويل وإلى متابعة وإلى مواعيد، فيتفق على صلح بينهما، أو لا يريدان الدخول في المحاكم لأجل السمعة مثلا أو أجل لا يساء بهم الظن، فيقول مدام يا أخي اختلفنا نصطلح بيننا صلح وما في داعي للذهاب إلى المحكمة. فكل منهما يرى أنه على الحق، المدعي يرى أن هذه الساعة اللي مع فلان ملك لي، والذي في يده الساعة يرى أنها ملك له، فكل منهما المدعي يرى أنه على الحق والمدعي عليه يرى أنه على الحق، فيصطلح على شيء بينهما. قال رحمه الله تعالى: بأن يدعي عليه، يعني يدعي المدعي فينكر من؟ المدعى عليه، أو يسكت المدعى عليه ثم يصالحه فيصح. هذا الصلح على الإنكار، وهو غالب الصلح الذي يقع بين الناس اليوم، وله صور وتطبيقات عديدة وكثيرة ومهمة للغاية. قال: ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. إذن عرفنا أن الصلح على إنكار هو إبراء في حق المدعى عليه، يعني إبراء من المدعى عليه، المدعى عليه يبرئ الآخر. طيب، وهو بيع في حق المدعي. إيش صورة هذا الكلام؟ مثلا تركي صح؟ عبد الله. طيب، مثلا جيت للشيخ عبد الله قلت: يا شيخ عبد الله، أنا أعتقد أن هذه الساعة التي معك هي ساعتي، أظن أعطيتك الساعة هذه قبل شهر أو قبل شهرين ما أتذكر، لكن هذه الساعة ساعتي. قال: لا، ما هي ساعتك، هذه ساعتي، اشتريتها بمالي، أنا الآن المدعي وهو المدعى عليه، وأنا أعتقد أن هذه الساعة ملكي وهو يعتقد أن هذه الساعة ملك له، فقلت: يا أخي بما نروح المحكمة وموضوع طويل نصطلح ونتفق بيننا على صلح. قال: طيب. قلت: خلاص، هذه الساعة قيمتها 100 ريال، أعطيني 50 ريال وتصبح الساعة لك. فوافق على ذلك، اتفقنا على الصلح. هذا الصلح بالنسبة لي أنا المدعي يعتبر إيش؟ يعتبر بيع، لأني أعتقد أن هذه الساعة ملك لي، فأنا بعته الساعة بكم؟ بعت الساعة 50 ريال. واضح؟ وطالما هذا الصلح في حقي أنا المدعي بيع، فلا بد له من شروط البيع، لا بد من العلم بالمبيع والقدرة على تسليمه وبقية الشروط. طيب، هذا العقد بالنسبة له، بالنسبة للمدعى عليه، ماذا يعتبر؟ لا يعتبر عقد شراء، هو يعتقد أن الساعة ملكه كيف يشتريها، وإنما مجرد إبراء، يريد أن يبرئ ذمته ويقضي على هذه الخصومة أو النزاع أو هذه الشبهة. واضح؟ إذن هو لا يعد مشتريا للساعة، هو يعتقد أنها ملك له، أنها له، وإنما أبرأ نفسه. واضح؟ ويكون إبراء في حقه، يعني في حق المدعى عليه، وبيعا في حق المدعي. وينبني على ذلك أنه يشترط بالنسبة لي المدعي وهي بيع في حقه يشترط له شروط صحة البيع، فلا بد أن يعلم صفتها وأن يكون مقدورا على تسليمها إلى غير ذلك من الشروط. وينبني على ذلك أيضا أن الساعة هذه لو تبين فيها عيب بعد ذلك، انتبه معايا، في نفس المثال قلت يا أخي هذه الساعة لي، قال لا، قلت ما رأيك نصطلح على هذه الساعة بدلا من الساعة أخذ منك خاتم، الساعة ب100 ريال وهذا الخاتم ب50 ريال، فأعطني الخاتم بدلا عن الساعة، لو اتفقنا على هذا. طيب هي بالنسبة لي، هذا العقد بالنسبة لي يعتبر إيش؟ بيع، كأنني بعته ساعتي بهذا الخاتم، وطالما هو بيع فلي خيار العيب في المبيع، لو اكتشفت أن هذا الخاتم فيه عيب يصح أن يعني يكون لي خيار العيب على ما ذكرنا سابقا، واضح؟ طيب لو بعد ما أتممنا هذه المصالحة وجد صاحب الساعة التي في يده وجد في هذه الساعة عيب، هل له أن يطلب خيار العيب؟ ها؟ لا، لأنها في حكم ليست في حقي، ما يعتبر شراء، واضح؟ هذه ساعته، هو يعتقد أنه هذه ساعته وبالتالي طلع فيها عيب، ساعته معيبة، واضح؟ فليس له أن يطالب بخيار العيب. وهناك مسائل أخرى تنبني على هذا مثل الشفعة وغيرها. طيب قال ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. إذن ما هي القضية يعني باب مفتوح كل واحد يروح يشوف واحد عنده ملايين يقول يا أخي أنا أدعي عليك أنه هذه السيارة، طيب البنتلي ولا الروز رايز هذه السيارة ترى ملكي، وتعال نعقد بينه وبينك صلح عشان ما ندخل المحاكم. نقول لاحظ، من علم أنه كاذب سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه فإن العقد يكون في حقه باطلا، ففعله محرم والعقد في حقه باطل، وما يأخذه لا يحل له، واضح؟ وما يأخذه لا يحل له. طيب ومن علم كذب نفسه سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فالصلح باطل في حقه. نعم أيوة. أحيانا من أسباب الصلح الشك، يعني أنا أذكر أنني أعطيتك دين لكن والله ماني فاكر هو كم، هو كان 100,000، هو كان 50، كان 80، وأنت تذكر بالفعل أنني أعطيتك دين لكن ما نتذكر كم، دين قديم، واضح؟ فقلت لك من الحلال تعال خلينا نتفق على اتفاق، كم نصطلح على كم؟ قال والله نصطلح على 60، قلت لا يا أخي نصطلح على 70، في النهاية اتفقنا على مبلغ. هذه صورة من صور الصلح، الصلح على مال مجهول تعذر علمه من دين ونحو ذلك، كما لو كان بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل، فمن الحلول في هذا النزاع الصلح بينهما. طبعا هذا أحد الحلول، هناك حلول أخرى بالذهاب إلى المحكمة والنظر إلى عدة اعتبارات ثانية، النظر إلى البينات والنظر إلى أشياء أخرى. أيضا مما يدخله الصلح على العيب، يعني سألني أحدهم هذا السؤال بالأمس، واحد اشترى سيارة وبعد ما اشترى السيارة وجد فيها عيب، قلنا سابقا له خيار العيب، صح؟ لو ذهب إلى المحكمة طيب أو الجهة المسؤولة عن هذا الأمر سيكون له خيار العيب. في خيار آخر لحل النزاع بينهما وهو الصلح، إذا راح للبائع قال يا أخي هذه السيارة اشتريت منك ب10,000 ووجدت أن فيها عيبا، فاصطلح على قيمة بينهما، قال خلاص أعطيك مقابل هذا العيب 3,000، قال طيب وأخذ 3,000 ورضي بذلك، هذا صلح على العيب الذي بينهما، واضح؟ طيب انتهينا من الكلام على أحكام الصلح، ننتقل بعد ذلك الفصل الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. هذا الفصل متعلق بأحكام الجوار، والشريعة كما لا يخفى عليكم جاءت بحفظ حق الجار وأوصت به ورغبت في إكرامه وحسن جواره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولاحظ أن جبريل عليه السلام لا يتنزل إلا بأمر من الله، صح ولا لا؟ وقوله ما يزال جبريل أو ما زال جبريل، ما زال تدل على إيش؟ على استمرار مرة تلو المرة، فجبريل يتنزل بأمر من الله مرة تلو المرة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعيد عليه ويكرر عليه نفس القضية، شيء واحد وهو يوصيه بالجار، يوصيه بجيرانه صلى الله عليه وسلم، ومن شدة ما تنزل عليه مرة تلو المرة وأوصاه هذه الوصية طيب البليغة الأكيدة، ظن صلى الله عليه وسلم أن الجار سيكون له نصيب في الميراث. إذا مات الإنسان أقرب الناس له يرثونه أبوه وابنه وأخوه، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيكون له نصيب لشدة الوصاية به. فهذا يدل يا إخوة على أهمية الاهتمام بالجار وأداء حقوقه وإكرامه وتفقده والسؤال عنه ونحو ذلك، والناظر في أحوالنا يجد تقصيرا كبيرا في هذا الباب وتفريطا في حقوق الجار إن لم يصل إلى مرحلة الأذية في بعض الأحيان والتفريط في الحق. فنقول لا، ينبغي أن لا يقتصر الأمر على أن يكف الإنسان شره عن جيرانه، لا، وإنما أن يسعى إلى إكرامهم والإحسان إليهم وصلتهم ونحو ذلك من الحقوق المتعينة المرعية. طيب، عقد الفقهاء رحمهم الله هذا الفصل لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالجوار. أحيانا الجيران قد يحصل بينهم شيء من النزاع على الطريق المشترك بينهم، ولا مثلا شجرة الجار دخلت في حوش الجار الذي بجانبه، والآن الناس يتنازعون في مواقف السيارات، قد يحصل نزاع في بعض الأمور. فالفقهاء رحمهم الله عقدوا هذا الفصل ليبينوا هذه الأحكام. وعندنا هنا ثلاثة مسائل. قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى، قال: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. إيش معنى هذا الكلام؟ الإنسان إذا كانت عنده شجرة فامتدت أغصانها أو عروقها على الأرض أو من باطن الأرض حتى دخلت على ملك غيره، وهذا الدخول ربما يؤدي إلى الإفساد أحيانا، مثلا تسلقت على جدار جاره أو دخلت في هواء الجار أو امتدت على الأرض في أرض الجار، فالواجب على صاحب الشجرة أن يزيل هذه الزيادة، يزيل الزيادة، إما أن يثني هذا الغصن طيب، وإما أن يلويه مثلا، وإذا لم يستطع فإنه يقطعه. إذن يزيل هذه الزيادة إما بثنيها أو بقطعها أو بأي طريقة أخرى، ولو حصل من ذلك ضرر على صاحب الشجرة، لأنه ليس له حق في إدخال أملاكه إلى أملاك جاره، واضح؟ والجار يملك الأرض، إذن هو يملك ما فوقها من الهواء، لأن الهواء له حكم القرار، وكذلك إذا كان يملك الأرض فإنه يملك ما تحتها، واضح؟ طيب، هذا هو الأصل. فقول المصنف رحمه الله تعالى لزم إزالته، من الذي يلزمه ذلك؟ إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته، من الذي يلزمه أن يزيل هذه الزيادة في غصن الشجر؟ صاحب الشجرة لزم إزالته، الذي يلزمه هنا هو صاحب الشجرة. طيب، فإن طالب صاحب الأرض بذلك، قال: يا أخي جزاك الله خير، هذه الشجرة التي عندك شجرة الفاكهة أغصانها دخلت في أرضي، فبارك الله فيك، اسحب هذه الأغصان ولا اقطعها. إذا طالبه بذلك فلم يستجب صاحب الشجرة، نقول أولا في هذه الحالة صاحب الشجرة متعد بفعله، ويترتب على هذا أمران: الأمر الأول أنه يضمن ما تلف بهذه الزيادة، يعني هذه الشجرة امتدت وكسرت الشباك، واضح؟ أو مثلا أتلفت الجدار أو أتلفت أي شيء آخر، نقول طالما أنه طولب بإزالة هذه الزيادة ولم يزلها فهو متعد، فعليه ضمان التلف. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وضمن ما تلف به بعد طلب. ومفهوم عبارته أن صاحب الشجرة لو لم يطالب بإزالتها فلا يضمن ما تلف قبل الطلب، لأن الشجرة جنايتها ليست بيده ونموها ليس بيده، مثل الدابة العجماء جبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان إنسان عنده دابة ودون تعد منه ولا تفريط أتلفت شيئا فإن تلفها لا يضمن. طيب، قال: وضمن ما تلف به بعد طلب. هذا الأمر الأول الذي يترتب على صاحب الشجرة إذا طولب بإزالة الزيادة ولم يزلها. الأمر الثاني الذي يترتب على امتناع صاحب الشجرة أنه يجوز لصاحب الأرض أن يزيل هذه الزيادة التي دخلت إلى ملكه، لكنه يزيلها بالأسهل فالأسهل. إذا أمكنه أن يزيلها بثني الغصن لا يجوز أن يقطعها، وإذا أمكنه أن وإذا تعذر ذلك وأمكنه أن يزيل أن يقطع الغصن فيقطع ما دخل عليه وما يروح يقطع الشجرة بالكامل. واضح؟ واضح؟ إذن يجوز لصاحب الشجرة لصاحب الأرض في هذه الحال أن يزيل ما دخل على أرضه ويدفعه بالأسهل، فالأسهل والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيثني الغصن يحاول أن يخرجه من أرضه، فإن تعذر ذلك فإنه له أن يقطعه. طيب إذا أراد أن يقطعه هل يحتاج أن يرفع قضية في المحكمة؟ ها؟ يروح يرفع صحيفة دعوة ويأخذ موعد وبعدين يرفع الأمر للقاضي؟ الجواب لا، لا يحتاج إلى رفع قضية ولا إلى حكم حاكم ولا شيء عليه في ذلك. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى: فإن أبى، يعني امتنع صاحب الشجرة من إزالة الغصن أو إزالة العروق، لم يجبر، يعني لم يجبر صاحب الشجرة على الإزالة، لم يجبر على إزالته، قال لم يجبر على إزالته، قال لم يجبر في الغصن ولواه. من الذي يلوي؟ الضمير هنا لا يرجع إلى صاحب الشجرة، وإنما يرجع إلى صاحب الأرض. طيب يرجع عليه. فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم، بلا حكم يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى حكم حاكم. انتهينا من المسألة الأولى في هذا الفصل. نعم، لواه يعني يثنيه. نعم، قال: فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، لم يجبر. طيب ماذا يفعل عشان يحل المشكلة؟ يلويه، يثنيه، فإن لم يتمكن من ذلك فله أن يقطعه بلا حكم وبلا ضمان. صاحب الأرض لا يضمن إذا قطع الغصن في هذه الصورة. انتهينا من المسألة الأولى. طيب أنبه قبل ذلك، قبل انتقال المسألة بعدها، إلى قول المؤلف هنا لما قال: أو غرفته. قال المؤلف هنا: غصن شجرة غيره أو غرفته. مسألة الغرفة مسألة معروفة سأذكرها بعد قليل، لكن فقهاءنا رحمهم الله لا يذكرون في هذا الموضع. صاحب الإقناع وصاحب المنتهى لم يذكروا حكم بناء الغرفة في أرض جارك في هذا الموضع، وإنما قالوا في هذه العبارة: أو هواء، قال غصن شجرة غيره أو عرقه، يعني عرق الشجرة، فدخول الغصن أو دخول عروق الشجرة حكمها واحد. واضح؟ والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا الغرفة، والظاهر أنه قصد ذلك وليس تصحيفا في الكلام، ولذلك أصل هذا الكتاب وهو كافي المبتدي أيضا قال فيه: قال أو غرفته. وكل من شرح أو يعني الشروح الموجودة لهذا الكتاب ككشف المخدرات وحاشة البدران فسروا الغرفة هنا بالغرفة المعروفة، بالغرفة المعروفة فيما لو بنى غرفته في أرض جاره. فنقول المعنى صحيح، المعنى صحيح، ومسألة ما إذا بنى غرفة في أرض غيره أو بنى غرفة في هواء غيره، يعني هذا واحد عنده عمارة جدارها مع حد الأرض وعنده فوق ارتداد أو امتداد غرفة معلقة مرتبطة بهذه العمارة لكنها داخلة على أرض غيره، فنقول أيضا هنا لا يجوز ويلزمه أن يزيلها، فإذا امتنع فإنه يجبر على ذلك، يجبر على إزالة الغرفة. ولماذا قال الفقهاء إنه لا يجبر على إزالة الغصن لكنه يجبر على إزالة الغرفة؟ لأن الغرفة بنيت بفعله، هو الذي بنى الغرفة، أما الغصن فإن امتداده في هذا الاتجاه ليس بفعله. وقد نبه على هذا فضيلة شيخنا الشيخ أحمد القعيمي في حاشيته. المسألة الثانية، قال رحمه الله تعالى: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ. هذه مسألة حكم فتح الأبواب على الطريق ووضع المظلات على الطريق وإخراج ميزاب الماء ونحو ذلك. هل يجوز لك أن تخرج من بيتك من أرضك مظلة على طريق الناس أو تفتح بابا على طريق الناس؟ المؤلف رحمه الله تعالى بين هنا ما الذي يجوز من ذلك وما الذي لا يجوز. قبل أن ندخل في المسألة نقول الطريق له صورة. عندنا طريق نافذ ليسمى الشارع، وعندنا طريق مشترك وهو الطريق غير النافذ. الطريق النافذ المفتوح من طرفيه، الناس يدخلون من هنا ويخرجون من الجهة الأخرى، منهم من يمشي ومنهم من يركب، هذا الطريق طريق نافذ، سواء كان مسفلت أو كان مثلا ترابي أو غير ذلك، لكنه مفتوح من الطرفين. هذا الطريق هل هو ملك لأحد؟ ليس ملكا لأحد، ملك لجميع الناس، كل من أراد أن يمشي فيه يمشي فيه، واضح؟ النوع الثاني من أنواع الطرق الطريق المشترك، يعني الذي يشترك فيه جماعة محصورة. والطريق المشترك هو الطريق غير النافذ. أحيانا تدخل بعض الأحياء أو تدخل بعض الحواري فتلاقي شارع آخر مسدود، آخر بيت، إذا هذا الشارع عن يمينه وعن يساره بيوت، ثم في الأخير بيت يغلق هذا الشارع ولا يكون نافذا. هذا الطريق طريق مشترك، لأن الحق فيه ليس لجميع الناس، وإنما الحق فيه محصور لهؤلاء أصحاب البيوت التي فتحت أبوابها على هذا الشارع المسدود المغلق، والحكم فيهما يختلف. عرفنا الفرق الآن؟ عرفنا الفرق بين الطريق النافذ والطريق المسدود أو المشترك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجوز فتح باب لاستطراق، يعني للمشي والمرور، في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. إذن الآن يتحدث عن الطريق النافذ، الشوارع المفتوحة التي يسير فيها الناس وأطرافها مفتوحة. الطريق النافذ يجوز لصاحب البيت أن يفتح عليه بابا للمشي والمرور، ويجوز كذلك أن يفتح بابا لشباك مثلا لأجل دخول الهواء والضوء، هذا من باب أولى. فلو كان بجوار بيتك شارع نافذ لك أن تفتح بابا من البيت على هذا الشارع، هذه المسألة الأولى. قال: لا إخراج جناح، يعني ولا يجوز في الطريق النافذ إخراج جناح وساباط وميزاب. الجناح مثل المظلة التي توضع على أخشاب أو على أعمدة مغروسة في جدار البيت، واضح؟ فلو وضعت هذا جدار البيت وضعت فيه أعمدة ووضعت فوقها مظلة، فهذا هو المراد بالجناح، ويشبه مظلات السيارات التي توجد عندنا أحيانا في المواقف إذا كانت متصلة بالبيت، واضح؟ طيب، لا يجوز إخراج هذا الجناح ولا ساباط، لا يجوز وضع ساباط على الطريق النافذ. والساباط مثل المظلة التي توضع على طول الطريق بين البيتين، يعني أحيانا تكون البيوت متقاربة فيمد بعضهم مظلة من هذا البيت لهذا البيت، فيصبح الطريق إيش؟ فيصبح الطريق مظلل، مثل بعض الأسواق القديمة. بعض الأسواق القديمة مسقوفة، تلاقي السوق هذا سوق وهذا سوق، ووضعوا بينهما مظلة فوق الممر، هذا يسمى الساباط. فلا يجوز وضع الساباط على الطريق النافذ، وأيضا لا يجوز إخراج الميزاب عليه. الميزاب معروف، ها؟ الميزاب الذي يوضع فوق باب أو فوق سطح الدار ليكون مخرجا للمطر، المطر يتجمع ويخرج من هذا الميزاب. فلا يجوز لك أن تضع من بيتك ميزابا يصب في طريق الناس إذا كان الطريق طريقا نافذا، واضح؟ لا يجوز شيء من ذلك إلا بشرطين. الشرط الأول: إذن الإمام أو من يقوم مقامه. من الذي يقوم مقام الإمام في هذا المسألة الآن؟ ها؟ القاضي؟ لا يا شيخ، ها؟ من؟ البلدية. الآن عندنا هنا في البلد الذي يقوم بهذا الأمر البلدية. من أراد أن يصنع في الشارع شيئا فإنه يستأذن من يأخذ تصريح من البلدية. إذن لا بد من إذن الإمام. والشرط الثاني: أن لا يكون فيه ضرر على الآخرين. يعني لو واحد سوى قدام بيته مظلة ضيقت الشارع على الناس، يجوز ولا لا؟ ها؟ ما يجوز، لأن فيه ضررا على الآخرين. أو وضع أمام بيته ساباطا مد كده مظلة متصلة إلى البيت الآخر لكنه منخفض فيمنع دخول السيارات المرتفعة والشاحنات، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لما فيه من الضرر على الآخرين. إذن إذا حصل إذن الإمام وانتفى الضرر جاز للإنسان أن يخرج مظلة وأن يضع أن يخرج ميزابا ونحو ذلك. هذا الكلام كله على الطريق، هذا الكلام كله متعلق بالطريق النافذ. انتهينا من الطريق النافذ. قال رحمه الله تعالى: وفعل ذلك، يعني ولا يجوز فعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن مستحق. قوله ودرب مشترك بلا إذن مستحق، هذا حكم الطريق المشترك. ما قلنا الطريق نوعين؟ طيب، هذا حكم الطريق المشترك المسدود غير النافذ. فهو مشترك. لماذا سموه مشترك؟ لأنه مشترك بين جماعة محصورة، محصورة، وهم أصحاب البيوت التي تفتح على هذا الطريق. فيحرم أن يخرج في هذا الطريق واحد من أصحاب البيوت، يحرم أن يخرج مظلة أو يخرج شيئا من بيته يعني على الطريق إلا بإذن المستحقين، والمستحقون هم أصحاب البيوت التي تفتح على هذه على هذا الشارع، لأن الطريق لهم فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. انتهينا من الكلام على الطريق بنوعيه، النافذ وغير النافذ. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: وفعل ذلك في ملك جار. هذه مسألة تشبه المسألة السابقة، وهي حكم إخراج المظلة والساباط والميزاب إلى أرض الجار أو إلى ملك الجار. هل يجوز لك يا صاحب العمارة أن تفتح ميزاب على عمارة جارك أو على أرض جارك؟ ها؟ لا يجوز إلا بإذن المستحق، إلا بإذن المستحق، وهو من؟ وهو الجار. فإذا وافق الجار أن تضع مظلة على أرضه فلا بأس. واضح؟ طيب، وانتهينا من الكلام على إذن. أفاد المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز فعل ذلك إلا بإذن المستحق وهو الجار. والمذهب أنه يجوز الصلح مع الجار بعوض على وضع المظلة في أرضه وعلى إخراج الميزاب على أرضه. يعني لو قلت يا جاري أبغى أسوي في أرضك الفارغة التي بجنبي، أريد أن أضع مظلة للسيارات، فقال لا بأس، لكن تعطيني في السنة مثلا 500 ريال، ما حكم هذا؟ جائز، طالما أن القدر معلوم، طالما أن القدر معلوم. ولذلك الفقهاء يفرقون بين مسألتين، بين مسألة هل يجوز إذا كان عندي غصن شجرة ممتد في أرض الجار أن أصطلح معه على قيمة، أقول يا أخي خلي أغصان شجرتي هذه في أرضك ممتدة إلى أرضك، يعني الشجرة في أرضي أنا وفروعها ممتدة إلى شجرة الجار، هل يجوز أن أقول له أبقي هذه الفروع وأعطيك في السنة مثلا 500 ريال؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أقول له اجعل مظلة سيارتي في أرضك وأعطيك كذا. المسألة الأولى مسألة الشجار ممنوعة، قالوا لأن قدرها غير منضبط والإجارة لابد فيها، طيب الصلح على مثلا منفعة ولا لابد فيه معرفة المنفعة، فالفروع لا يمكن ضبطها، اليوم الفروع صغيرة بكرة تكبر، بعد كده مثلا قد تضعف ولا مثلا يموت بعضها وقد تمتد بشكل كبير، فلا يمكن ضبط هذه المصلحة. وأما موقف السيارات والمظلة ونحو ذلك فهي ممكن أن تنضبط، أنا أحتاج منك مثلا مظلة، سأخرج على أرضك مظلة طولها كذا وارتفاعها كذا، فلا بأس بذلك. واضح؟ لا بأس أن يكون ذلك بعوض. قال رحمه الله تعالى: وكذا وضع خشب. وكذا، فين وصلنا؟ طيب، وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر، ولا ضرر فيجبر. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة حكم وضع الخشب على جدار الجار أو على الجدار المشترك بينك وبين الجار. انتبه معي، الأصل أنه لو كان في جدار يملكه الجار أنك لا تتصرف به بشيء، ما تروح تفتح فيه شباك مثلا ولا تضرب فيه وتد، الأصل أنك لا تتصرف فيه لأنه ملك لجارك. وإذا كان الجدار مشتركا بين جارين، وهذا كان ربما يحصل كثيرا في السابق، ممكن تلاقي أرضين متصلة وفي النص بينهم جدار واحد هو جدار لك ولجارك، إما بنياه مثلا بالشراكة ولا تعاون على بنائه، فهو جدار واحد. وقد يوجد بعض البيوت تلاقي جدار واحد وهنا غرفة بيت فلان وهنا غرفة بيت فلان وبينهما جدار واحد، هذا الجدار المشترك الأصل أن كل واحد منهما لا يتصرف فيه إلا بإذن الآخر، ما تروح تفتح شباك تقول والله يعني الجو حار وأبغى الهواء يدخل، نقول لابد يكون بإذن صاحبي الحق وهو الشريك في هذا الجدار. هذا الكلام على إيش؟ هذا الكلام على الجدران. هل يدخل في هذا ضرب المسمار؟ الله أعلم. الظاهر أنه إذا كان شيء متعلق من هذه الجهة مثل الطلاء ولا يؤثر على الجدار ولا يضره، لعل الأمر فيه سعة. طيب هم قالوا يمنع ضرب الوتد، ضرب الوتد يعني قد يؤثر على، يؤثر على الجدار، لا سيما الجدران القديمة قد يعني إذا كان الجدار يعني ما هو سميك قد يتأثر. عموما عرفنا الآن أن الأصل ألا يتصرف الإنسان في جدار جاره، لكن جاءت الرخصة في التصرف في وضع الأخشاب على على جدار الجار، وضع الخشب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. إيش معنى هذا؟ لو احتاج الإنسان إلى وضع خشب على جدار الجار لأجل التسقيف، يعني هذا جدار بين حوش بيتي وبين حوش بيت الجار، جدار واحد، وأردت أن أسقف حوش البيت، أو أردت أن مثلا صنعت غرفة جديدة وأردت أن أسقفها وأحتاج إلى وضع الخشب على هذا الجدار، فهنا يجوز لي أن أضع هذا الخشب على الجدار المشترك أو على الجدار إذا كان خاصا بالجار، واضح؟ سواء كان مشتركا أو كان ملكا للجار، فهذا جائز بضابط حتى لو ما وافق. هذا جائز بشرط، وهو أن لا يمكن التسقيف إلا به، ما في طريقة للتسقيف إلا بوضع الخشب على جدار الجار أو الجدار المشترك، وبشرط آخر إذا لم يكن فيه ضرر على الجدار. أما لو كان وضع الخشب على الجدار يضره أو يؤثر عليه فلا شك أنه يكون ممنوعا. قال رحمه الله تعالى وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به. إذن الأصل أن التصرف ممنوع، وأن وضع الخشب على جدار جارك أنه ممنوع إلا بإذنه، ويستثنى من ذلك إذا لم تتمكن من تسقيف البيت أو الغرفة إلا بوضع الخشب على جدار الجار وليس هناك ضرر على جدار الجار، ففي هذه الحالة يجوز وضع الخشب عليه، ويحرم على الجار في هذه الصورة أن يمنع جاره، ولا يجوز له أن يطلب عوضا أو مقابلا على وضع الخشب على جداره، إذن يجبر. ولذلك المؤلف هنا ماذا قال؟ قال وكذا وضع خشب، يعني وكذا يمنع وضعه على الجدار إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ولا ضرر على إيش؟ ولا ضرر على الجدار، وليس المراد ولا ضرر مطلقا، ولا ضرر على الجدار. قال فيجبر، ما معنى يجبر؟ نعم، فيجبر ليس المراد فيجبر الضرر، فيجبر مالك الجدار، فيجبر مالك الجدار. وفهمنا من عبارته أنه لو كان هناك ضرر فلا يضع الإنسان خشبه على الجدار. قال ومسجد كدار، يعني حكم جدار المسجد في هذه المسألة كحكم جدار الجار، كحكم جدار الجار، فلا يجوز وضع الخشب على جدار المسجد إلا بهذين الشرطين، إذا لم يتمكن من التسقيف إلا به ولم يكن في ذلك ضرر. قالوا لأنه إذا جاز في ملك الآدمي، وملك الآدميين مبني على المشاحة، ففي حق الله تعالى أولى، وهو مبني على المسامحة. قال رحمه الله تعالى وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه، طلب الشريك من شريكه، طلبه للبناء معه أجبر. يعني لو كان بين اثنين جدار مشترك، لو كان بين اثنين جدار مشترك، هذا يسكن في الأرض الشرقية وهذا يسكن في الأرض الغربية وبينهما جدار، فانهدم هذا الجدار، فإن الذي عليه أن يبني هذا الجدار من؟ الشريكان سويا. فإذا رغب أحدهم في بناء الجدار وقال الثاني أنا ما عندي رغبة، هل له أن يجبره على ذلك؟ الجواب نعم، لأن المصلحة هنا لهما. وكذا لو كان أحدهما يسكن في الدور الأرضي والثاني يسكن في الدور الأول وبينهما سقف، فسافر ثم رجع وإذا بالسقف قد انهدم، فهنا المتضرر من؟ ها؟ كله متضرر، لكن الأعلى ما راح يقدر يسكن إلا إذا بنى هذا السقف، فقال صاحب الدور الأعلى يا فلان تعال نبني هذا السقف سويا، قال لا أنا الحمد لله عندي الأرض موجودة وما حصل فيها خسف ولا حصل فيها شيء، أنا ساكن تحت في أمان الله، هل له أن يمتنع؟ نقول لا، يجبر على أن يشاركه في البناء. طيب لو ما رضي يذهب للقاضي والقاضي يجبره بأن يبيع شيئا لبناء هذا السقف أو أن يقترض لبناء السقف لو ما كان يستطيع. قال كنقض خوف سقوط، نفس المسألة لكن الجدار من هدم والسقف من هدم، لكنهم خافوا على هدمه، خافوا أنه ينهدم، فهو يحتاج إلى هدم وإعادة بناء مثلا. ففي هذه الحالة نقول نعم، نقول أيضا يجبر الشريك على ذلك. قال وإن بناه بنية الرجوع رجع، لو أن أحد الشريكين انفرد ببناء هذا الجدار المشترك وهو ناو للرجوع على شريكه، قال خلاص أنا ببنيه وإذا جاء شريك إن شاء الله راح أخذ منه نصف قيمة الجدار، نقول إذا فعل ذلك بنية الرجوع فإنه يرجع على شريكه، وإن فعله بلا نية الرجوع فإنه لا يرجع عليه ويكون متبرعا. قال وكذا نهر ونحوه، النهر إذا احتاج إلى عمارة، يعني إلى تنظيف وإصلاح لجوانبه وإصلاح لمجراه ونحو ذلك، يجب على الشركاء الذين ينتفعون به أن يتعاونوا عليه. وكذلك البئر المشتركة، مثلا هذه بئر يملكها ثلاثة أشخاص طيب وينتفعون بها، لو انهدم بعض جوانبها واحتاجت إلى صيانة وإصلاح فإن الشريك يجبر على إعانة شريكه في عمارتها، واضح؟ نفس المسألة السابقة. ومثله أيضا لو اجتمع شركاء في عمارة، كل واحد منهم له حصة مشاعة، يعني مثلا ثلاثة مشتركين في عمارة، هذا له الثلث وهذا له الثلث وهذا له الثلث، أو خلونا نقول الأول له النصف، زيد له نصف العمارة بدون تحديد، ما هو مثلا الدور الأول لزيد والدور الثاني لعمر، الأول زيد له نصف العمارة مشاع، وعمر له ربع العمارة مشاع، وبكر له ربع العمارة مشاع، فإذا أصبحت هذه العمارة آيلة للسقوط واحتاجت إلى هدمها، فمن الذي يتكفل بهذا المال؟ نقول الثلاثة كلهم يتكفلون بذلك. لو قالوا يا زيد ترى أنت لك النصف، أنت أكثر واحد، خلاص أنت أهدمها، يصح ولا؟ أو قالوا مثلا أنت رممها، نقول لا، يجبرون على الاشتراك معه بقدر حصتهم من الملك، بمعنى لو احتاجت إلى 100,000 لترميمها، الذي له نصف العمارة يدفع نصف قيمة الترميم، والذي له الربع يدفع ربع قيمة الترميم، واضح؟ إذن فيجب عليهم الاشتراك بحسب بقدر أملاكهم. طيب انتهينا من الكلام على أحكام الأحكام المتعلقة بالصلح والجوار، نأخذ فاصلا يسيرا ثم نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالحجر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، جاهلا الحجر. ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل في أحكام الحجر. والحجر في لغة العرب يطلق على التضييق وعلى المنع، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في رديء الأفعال. وأما في الشرع فالحجر هو منع المالك من التصرف في ماله أو من التصرف في ماله وذمته. والحجر له نوعان، النوع الأول الحجر على الإنسان لحظ نفسه، يعني لمصلحة نفسه، وهذا يكون في الحجر على الصغير، لا نجعله أو لا نسمح له أن يتصرف في أمواله ولا أن يقترض ولا أن يبيع ويشتري إلا أشياء محدودة مستثناة، الأشياء اليسيرة ونحو ذلك. طيب، إذن هذا من الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وكذلك الحجر على المجنون والحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، هذا حجر على الإنسان لحظ نفسه، ويكون المحجور عليه في هذه الصورة لا يحق له أن يتصرف في ماله ولا في ذمته. فالصغير المحجور عليه لحظ نفسه ليس له أن يبيع ويشتري بالمال الموجود، ولا أن يشتري مثلا بالدين، ولا أن يقترض، هذا معنى الحجر في حقه. والنوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر على الإنسان لحظ غيره، يعني لمصلحة الآخرين، كالحجر على الإنسان المفلس لأجل مصلحة الغرماء أصحاب الدين، وهذا المحجور عليه لحظ غيره مثل المفلس الذي حجر عليه لا يتصرف في ماله، لكن يجوز أن يتصرف في ذمته فيقترض أو يشتري بالآجل، لا بأس بذلك. ولذلك لاحظ أن التعريف جمع هذين النوعين، قال منع المالك من التصرف في ماله، هذا إذا كان محجورا عليه لحظ غيره، أو في ماله وذمته، هذا إذا كان محجورا عليه لحظ نفسه. سنبدأ في هذا الفصل بالكلام على المحجور عليه لحظ غيره، وهو المفلس الذي يحجر عليه القاضي. أولا، من هو المفلس؟ ما ضابط المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ ها، من المفلس؟ من يأتي يوم القيامة طيب بصلاة وزكاة وصوم وطاعات وعبادات، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا وآذى هذا وظلم هذا، فيأخذ كل من حسناته، فإن فنيت قبل أن يقضى ما عليه طرحوا عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار، هذا هو المفلس يوم القيامة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. لكن من هو المفلس عندنا هنا في هذا الفصل في اصطلاح الفقهاء؟ من دينه أكثر من ماله. إذا خلينا نقول عبارة صحيحة، نقول المفلس في اصطلاح الفقهاء الذي عنده مال لكنه لا يكفي لسداد الديون الحالة، عنده مال لكن هذا المال لا يكفي لسداد الديون الحالة. ومن هنا نعلم أن المدين الذي عنده أموال أكثر من دينه لا يعد مفلسا. واحد عليه ديون 10 ملايين لكن عنده أموال 100 مليون، هذا مفلس؟ ها، هذا مفلس؟ ما هو مفلس. إذا كان له مال أكثر من دينه فهذا لا يعد مفلسا. وكذلك المدين الذي ليس عنده شيء مطلقا فهذا لا يدخل في كلام الفقهاء هنا، لا يسمى مفلسا، وإنما يسمى المعسر. المعسر والواجب عليه مختلف، حكمه مختلف تماما، واضح؟ هذا المعسر الواجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إلى أن يتيسر له ويتمكن من المال ويوسر ويستطيع أن يسدد الدين الذي عليه، ولا يجوز حبسه ولا تحل ملازمته، يعني ملاحقته قضائيا أو متابعته إلى أن يفتح الله عليه ثم يسدد الدين. إذن عرفنا الآن من هو المفلس وعرفنا من هو المفلس. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك، قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، صح كذا؟ ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، هذا إشارة للمفلس، قلنا هو المدين الذي عنده مال لا يفي بالديون الحالة، لا يكفي لسداد ديونه الحالة. ولاحظ أننا نعتبر الديون الحالة، وأما الديون المؤجلة فلا عبرة بها، لا يحكم على الإنسان بأنه مفلس إذا كان عليه دين مؤجل مثلا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد سنة أو سنتين، هذا لا يحكم عليه بأنه مفلس، واضح؟ إنما العبرة بالديون الحالة. طيب، هذا المفلس الذي عرفنا تعريفه ما حكمه؟ قال رحمه الله تعالى وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، بطلب بعض غرمائه. إذن الذي يحجر عليه أولا، نقول أولا يجب الحجر عليه، وإنما يجب الحجر عليه إذا طلب الغرماء، الغرماء أصحاب الحق أصحاب الديون، سواء طلبوا كلهم أو طلب بعضهم، ولو طلب واحد يكفي للحجر عليه. والذي يحجر عليه من هو؟ ها، من اللي يحبسه؟ الحاكم. لكن الحجر ليس فيه حبسة، الحبس غير الحجر، الحجر منعه من التصرف في أمواله، ما يبيع سياراته، ما يبيع أراضيه، ما يتصرف في الحساب البنكي وليس المراد بالحجر أنه هو نفسه يحبس. طيب، الذي يحجر عليه هو الحاكم، فيجب عليه ذلك إذا طلب الغرماء أو طلب بعض الغرماء. طيب، قال رحمه الله تعالى: وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، وسن إظهاره، هذا الحكم الثاني. وسن إظهاره يعني يستحب إظهار الحجر على المفلس، فإذا أصدر الحاكم أو القاضي صكا قضائيا بالحجر على فلان فيستحب إظهار ذلك وإشهاره حتى يحذر الناس من التعامل معه، فلا يقرضونه ولا يبيعونه بالأجل، لأنهم يعلمون أنه لا يستطيع أن يسدد الدين. هذا الحكم الأول المتعلق بالمفلس، الحكم الأول أنه يجب الحجر عليه بطلب غرمائه ويسن إظهار ذلك. الحكم الثاني أنه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، لا ينفذ تصرفه في ماله، يعني لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا صدقته ولا وقفه، لو أوقف شيئا هذا كله لا يصح إذا حجر عليه القاضي. قال رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. لا ينفذ تصرفه في ماله يعني في عين المال الموجود عنده، مثلا سيارات، بعد ما حجر عليه القاضي راح باعها، نقول هذا التصرف غير نافذ، لا يصح البيع هنا باطل. عنده أراضي راح باعها، عنده رصيد في البنك أخذ واشترى أشياء، هذه التصرفات كلها لا تصح لأنه تصرف في عين ماله. ومفهوم قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله أنه يصح تصرفه في الذمة، وسيأتي مصرحا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل. ومفهوم قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر إيش؟ أنه قبل الحجر تصرفاته صحيحة، يعني لو واحد عنده ديون بالمليارات وما عنده شيء وأراد أن يتصرف فاشترى شيئا أو باع شيئا، هذا يصح تصرفه أو لا؟ نقول طالما أن القاضي لم يحجر عليه فتصرفاته كلها تصرفات صحيحة نافذة. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، قلنا هنا قوله بعد الحجر مفهومه أنه يصح تصرفه قبل الحجر ولو كثرت ديونه. قال: ولا إقراره عليه، يعني ولا ينفذ إقراره على عين ماله، هذا معنى العبارة. فلو أقر بعد الحجر فقال: ترى هذه السيارة اللي عندي ليست لي، هذه ترى ملك لأخوي فلان ولا جاري فلان، نقول هذا الإقرار باطل، واضح؟ لا ينفذ. لو قال مثلا: هذه الأرض ترى ليست لي وإنما هي ملك لفلان، أقر بها، هذا الإقرار أيضا لا يصح، لأنه يقر بعين المال. لو قال: ترى الذهب الذي عندي في البيت ليس ملكا لي وإنما هو ملك لصديقي، نقول هذا الإقرار لا ينفذ ولا يصح، واضح؟ لأنه يقر بعين المال. ثم قال رحمه الله تعالى: بل في ذمته. إيش معنى بل في ذمته؟ يعني بل ينفذ تصرفه في الذمة وينفذ إقراره في الذمة. فلو تصرف في الذمة فتصرفه صحيح، مثل لو أنه اشترى بثمن آجل، راح عند واحد عنده سيارات قال: أشتري منك هذه السيارة ب100,000 أدفعها لك بعد 6 شهور، هذا تصرف في الذمة وذمته صحيحة معتبرة، ذمته صحيحة معتبرة، فهو تصرف في الذمة، واضح؟ اشترى بذمته. أو ذهب واقترض مالا، هذا أيضا تصرف في الذمة، فالتصرف في الذمة صحيح. وكذلك الإقرار في الذمة صحيح، لو أقر فقال: فلان الفلاني له عندي 10,000 ريال، نقول هذا الإقرار إقرار صحيح ويلزمك أن تدفع له 10,000، واضح؟ هذا إقرار في الذمة. ففرق بين قوله أقر لفلان 10,000 في ذمتي، أو أن يقول مثلا: فلان أقرضني 10,000، وبين أن يقول: هذه العين، هذه السيارة، هذا الذهب ملك لفلان، هذا الثاني لا يقبل لأنه إقرار بالعين. الإقرار إذا كان في الذمة فإنه إقرار صحيح، لكن يطالب به بعد فك الحجر عن. إذا تصرفاته في الذمة تصرفات صحيحة، لكنه لا يطالب بها إلا بعد أن يفك الحجر عنه. ومن عامله في هذه التصرفات وهو محجور عليه ليس له أن يطالبه بشيء إلا بعد ما يفك عنه الحجر. فهؤلاء الذين عاملوه بعد الحجر لا نساويهم بأصحاب الحق وأصحاب الديون الذين كانوا قبل الحجر، وإذا كان عنده مال وحكم عليه الحاكم بالحجر وجاء ليقسم أمواله بين هؤلاء الغرماء وأصحاب الديون، يعطي أصحاب الديون اللي كانوا قبل الحجر ولا يعطي شيئا لمن عامله بدين أو نحو ذلك بعد الحجر، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر، يعني لا قبله. ومن الذي يفك عنه الحجر؟ من الذي يفك عنه الحجر؟ نقول نعم، الذي يفك عنه الحجر هو الحاكم، فهو الذي يحجر عليه وهو الذي يفك عنه، وإذا وفى كل ما عليه من الحقوق فإنه أيضا يفك عنه الحجر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر أخذها إن كانت بحالها. طيب، هذا قلنا الذي تعامل مع المحجور عليه بعد الحجر، الذي تعامل مع الإنسان المحجور عليه بعد الحجر، إن كان عالما بالحال، يعرف أنه فلان في عليه صك قضائي أنه محجور عليه، فليس له شيء ولا يرجع بشيء، واضح؟ فلا يرجع بشيء ولا يستحق المطالبة بشيء حتى ينفك عنه الحجر، فيطالب بحقه بعد فك الحجر عن المحجور. وأما إذا كان جاهلا الحال، قال: والله هذا جاني واشترى مني سيارة بالدين، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه محجور عليه وأنه لا يستطيع، وراني كشف حساب أنه عنده في البنك 1,000,000 ريال لكن طلع محجور على هذا المبلغ ما أدري، فهذا الذي عامله بعد الحجر عليه أو أقرضه بعد الحجر عليه وهو لا يعلم، فنقول هذا له أن يرجع بعين المال التي بذلها بشروط. له أن يرجع بإيش؟ بشروط. الشرط الأول قال رحمه الله تعالى: ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر أخذها، يعني أخذ عين ماله، بشرط إن كانت بحالها، يعني إذا كانت هذه العين بحالها لم تتغير ولم تنقص ماليتها. فلو مثلا باعه سيارة بالأجل، ثم اكتشف أن فلان هذا محجور عليه، فذهب يطالب وقال: يا أخي رجع السيارة، أعد لي سيارتي. قال: سيارتك هذا نجرت عليها تعديلات ودهنتها بويا، ولا سيارتك هذه صار عليها حادث وراحت نصف قيمتها. هنا ليس له أن يرجع إلى هذه العين، واضح؟ ليس له أن يرجع لهذه العين، يعني ليس للبائع في هذه الصورة أن يسترد العين. طيب ماذا يفعل؟ يكون يطالب بحقه بعد فك الحجر عن هذا المحجور عليه. الشرط الثاني لأخذ عين المال قال: إن كانت بحالها وعوضها كله باق، أن يكون العوض عوض هذه العين باقيا في ذمة المفلس بالكامل. وعلى هذا لو أنه أخذ السيارة، قال: هذه السيارة اشتري منك ب100,000، قال: طيب، فأخذ السيارة وأعطاه 10,000 وخرج، ثم اكتشف هذا البائع أن صاحبه المشتري محجور عليه، فليس له أن يستعيد السيارة لأنه قد قبض جزءا من قيمتها. طيب، ليس له أن يقول: خلاص رجع السيارة وخذ القيمة، ولأن هذه القيمة التي في يده ليست ملكا له، ليست ملكا له. نعم، المال الذي يستفيده المحجور عليه يضم إلى ماله السابق في وفاء الديون، يعني وفاء ديون الغرماء السابقين. يعني مثلا بعد ما حجر عليه الحاكم مات أبو هذا المحجور، مات أبوه فورث مالا كثيرا، نقول هذا المال داخل في سداد الديون ويذهب إلى الغرماء. طيب، الشرط الثالث قال: ولم يتعلق بها حق للغير. فإذا اشترى المحجور عليه عينا وتعلق بها حق الآخرين، كما لو جعلها رهنا على سبيل المثال، رهنها، هنا تعلق بها حق المرتهن، فلا يصح للبائع أن يرجع عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: طيب، عرفنا الآن كيف، عرفنا أولا متى يحجر على الإنسان، وعرفنا حكم تصرفاته بعد الحجر، وحكم من تعامل معه بعد الحجر. نأتي بعد ذلك المسألة المهمة، وهي كيف يتصرف القاضي مع ديون هذا المحجور عليه، مع ديون هذا المفلس المحجور عليه. لاحظ، عنده أموال وعليه ديون أكثر من أمواله، وعنده غرماء متفاوتون في الغرم والدين، يعني مستلف من هذا 10,000 ومستلف من هذا 5,000 ومشتري من الآخر بضاعة ب20,000، فعليه ديون لكنها قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة، فما الطريقة لحل هذا الإشكال؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، يبيع الحاكم ماله متى؟ بعد الحجر عليه، بعد الحجر عليه بمطالبة الغرماء، ويقسمه على غرمائه، على كل الغرماء أصحاب الديون الحالة، أصحاب الديون الحالة. طيب، أول شيء هذا القاضي سيبيع مال المفلس ويجمعه إلى بقية أمواله إن كان له مال. يعني مثلا عنده بضاعة ب10,000 باعها القاضي، وعند هذا المحجور عليه في البنك 20,000 أخذها، مع 10,000 صارت كم؟ 30,000. فيجمع ماله بالكامل ويبيع ما يمكن بيعه، وطبعا لا يبيع الأشياء الضرورية مثل السكن الذي يسكن فيه إذا كان يسكن فيه مثله، وما يحتاج إليه، ما يبيع مثلا جواله وملابسه وأشياء كتبه، وإنما يبيع الأشياء الزائدة. طيب، فنقول يبيع القاضي هذا المال، مال المفلس، ويجمع ما عنده، ثم يقسم هذا المال على الغرماء بحسب نسبتهم من مجموع الدين، بحسب نسبتهم من مجموع الدين. طيب، نأخذ مثال. هذا الرجل المفلس حكم عليه القاضي بالحجر، حجر عليه، لما حجر عليه شاف كم عنده في البنك، لقى 1,000 ريال. طيب، وعنده بضائع كان قد عرضها للبيع، أخذها القاضي وباعها ب1,000 ريال، فأصبح كل المال الذي عنده كم؟ 2,000 ريال. ثم جاء الغرماء قال كم لكم؟ فقال أحمد أنا لي دين عنده 2,000 ريال، وقال عمر وأنا كذلك أقرضته 2,000 ريال. طيب، في أحد ثاني؟ قالوا لا، خلاص هذول 2. إذن صار المال الذي عنده 2,000. طيب، والديون التي عليه مجموعها كم؟ 4,000. ننظر إلى نسبة كل واحد من الغرماء من مجموع الدين. أنت يا أحمد، الدين الذي لك كم نسبته من مجموع الديون؟ قال أنا لي 2,000 ومجموع الديون 4,000، إذن لي النصف. والثاني عمر له النصف، فيأخذ أحمد نصف المال الموجود ويأخذ عمر نصف المال الموجود. فقلنا المال الموجود في هذا المثال 2,000 ريال، نقول لعمر أنت لك 1,000 ولأحمد 1,000. طيب، بقية المبلغ هل ضاع عليهم؟ نقول لا، يبقى في ذمته ويؤمر بالتكسب والعمل، فإذا استطاع، فإذا يعني اكتسب مالا فإنه يسدد. إذن نقسم المال الموجود الآن بنسبته على هؤلاء الغرماء، ويبقى بقية الدين في ذمته يسدده بعد ذلك. واضح؟ طيب، نأخذ مثال آخر. هذا الرجل عنده 2,000 ريال وعلى ديون 4,000، لكن أحمد له 2,000 وعمر له 1,000 وبكر له 1,000. كيف تقسم 2,000؟ نقول أحمد له 2,000، مجموع الديون كلها على المحجور عليه 4,000، ف2,000 من 4,000 يعني كم؟ النصف، فله نصف المال الموجود. وعمر له 1,000 ريال، نسبتها من مجموع الديون كم؟ 1,000 من 4,000 ربع، فيكون له ربع المال الموجود. وكذلك بكر عنده 1,000 أو له 1,000 من 4,000 هذا الربع، فيأخذ ربع المال الموجود. ف2,000 ريال التي عند القاضي يعطي نصفها للأول وربعها للثاني وربعها للثالث. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، وهذا سميناه إيش؟ المعسر، الذي ليس عنده شيء مطلقا. قال: أو هو مؤجل، يعني أو كان عليه دين مؤجل، تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. أولا، الذي لا يقدر على وفاء شيء من الدين قلنا هو المعسر، وحكمه أنه تحرم مطالبته ويحرم حبسه وتحرم ملازمته. ملازمته يعني إيش؟ يعني أن يلازمه الغريم، لأن المطالبة سبقت، أن يلازمه الغريم، يعني كل ما شافه في مكان راح عنده وتأكد، يمكن معاه فلوس، يمكن معاه شيء، راح السوق يمشي معاه يتأكد، يمكن يبيع حاجة، يمكن يأخذ يستوفي مال، أو يوكل من يتابعه باستمرار. نقول هذا كله لا يجوز، هذه الملازمة لا تصح. واضح؟ ولا تجوز. وكذلك من عليه دين مؤجل، قال: أو هو مؤجل، يعني من عليه ديون مؤجلة فلا يصح مطالبته بها قبل وقتها، ولا حبسه بسبب هذه الديون المؤجلة، ولا ملازمته لأجلها. واضح؟ فإذا حلت هذه الديون المؤجلة، حينئذ يمكن للغرماء أن يطالبوا بالحجر عليه إن لم يسدد. طبعا هذا في من عنده مال هو الذي يحجر عليه، أما المفلس تماما أو السمناء المعسر فهذا لا يحجر عليه. طب ماذا يفعل؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الله أعلم متى يسر، إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل مؤجل بفلس، يعني الديون المؤجلة لا تحل بفلس المدين، لا تصبح حالة. وينبني على هذا أنه إذا في ناس عنده لهم ديون مؤجلة على هذا الرجل وسمعوا أن القاضي حجر عليه، هل لهم أن يطالبوا بشيء؟ هل لهم يروحوا للشيخ يقولوا يا شيخ ترى قبل ما توزع فلوسه على الغرماء ترى نحن لنا ديون مؤجلة، أنا مثلا ديني بعد 6 شهور وهذا له دين بعد سنة، يطالبوا بشيء؟ الجواب لا. إذن لا يحل مؤجل بفلس، وليس لهم أن يطالبوا بشيء إلا إذا حل أجل الدين. قال: ولا بموت، فإذا مات من عليه دين مؤجل لا يصبح دينه دينا حالا. واحد مات وعليه دين 10,000 ثمن مبيع، وكان المفترض أنه يسلمها بعد سنة من الآن، مات اليوم ويحل دينه بعد سنة من الآن، هل بموته يحل هذا الدين؟ الجواب لا، وإنما يبقى دينا مؤجلا. قال: ولا بموت، لكن بشرط إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. فإذا جاء صاحب الدين إلى الورثة وقال: والله هذا الميت لي عليه دين يحل بعد سنة، فنقول لهؤلاء الورثة: إما أن توثقوا برهن، تعطوه رهن محرز يعني يكفي لسداد دينه، ولا بأس أن يكون أقل من ذلك إذا كانت التركة أقل من الدين، فيمكن أن يكون هذا الرهن بمقدار التركة، ولذلك الفقهاء قالوا يعطوه رهن محرز قيمته الأقل من الدين أو التركة. ماشي؟ إذن يوثق برهن محرز أو بكفيل مليء، يقول: والله فلان هذا يكفل لك سداد الحق. فإذا وثقوا بكفيل مليء قادر على السداد، باذل يحضر إلى المجلس مجلس الحكم، قد عرفنا المليء بالأمس، فحينئذ لا يحل هذا الدين المؤجل. وفي المقابل مفهوم هذا الكلام أن الورثة إذا لم يوثق الدين المؤجل برهن ولا بكفيل فإنه يحل، ويصبح من حق صاحب الدين أن يطالب به الآن فيأخذ دينه قبل قسمة الميراث. واضح يا جماعة المسألة؟ طيب، هذا رجل اشترى سيارة بالتقسيط، اشترى سيارة بالتقسيط على أن يدفع في كل شهر 2,000 ريال، قيمة السيارة بالكامل 24,000، يدفع في كل شهر 2,000، إذن راح يسددها بعد كم؟ بعد سنة. طيب، الشهر الأول سدد 2,000، الشهر الثاني سدد 2,000، هذه 4، صار باقي عليه 20,000. الشهر الثالث توفي، فجاء مندوب الشركة، لورثة هذا الميت يطالبهم ببقية المبلغ. ما حكم هذه المسألة؟ يقول: ترى هذا الميت له لنا عنده دين، السيارة اشتراها بالتقسيط. ها، لا يحل. لاحظ الآن الدين مؤجل على عدة آجال، ها، يعني الشهر الأول لازم يدفع 2,000، اللي بعده 2,000 2,000 2,000، إذن عندنا دين مقسط على عدة أزمان. ما الحكم؟ ها يا شيخ، يبقى الأمر على حاله. طيب، في باقي قبلها تكة صغيرة كذا، تفصيل يسير. أول شيء نقول قسط الشهر هذا حال، واضح؟ لما جاءت الشركة قسط الشهر هذا يعتبر دين حال، وبالتالي يعني إذا كان جاء موعد السداد فيسددونه من التركة مباشرة، يقولوا هذا قسط الشهر هذا 2,000 ريال خلاص جاكم. طيب، بقية الأقساط إلى نهاية السنة. نعم، لا، نحن الآن نتكلم على إنسان ما هو محجور عليه، نتكلم على إنسان إيش؟ المسألة هنا في مسألة، لا، في مسألة ميت عليه دين مؤجل، ليس لها علاقة بمسألة إيش؟ المحجور عليه. طيب، هذا الميت الذي عليه أقساط مؤجلة كل شهر 2,000 إلى نهاية السنة، نقول إذا كان عليه دين حال يعني حل القسط وقت مطالبة الشركة، نعطيهم قسط هذا الشهر لأنه دين حال، فيعطون فيأخذه مندوب الشركة قبل قسمة الميراث. ثم بعد ذلك إذا وثق الورثة بقية الدين برهن محرز يكفي لسداده أو بكفيل مليء، فإن الدين يبقى على حاله، يسدد في كل شهر 2,000، وإذا لم يوثقوا بذلك بشيء فإن الدين يحل، فلمندوب الشركة الحق أن يطالبهم بدفع المبلغ الآن كاملا، فيحل الدين المؤجل بذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن ظهر غريم. طيب، قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. يعني هذا الحاكم، نرجع للمحجور عليه، هذا الحاكم لما حجر على زيد، حجر عليه وقسم المال الذي عنده على الغرماء بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل، بعد مدة ظهر غريم لم يكن موجودا، جاء واحد قال: ترى أنا هذا المحجور عليه، أنا لي عنده دين، ودين سابق قبل الحجر، قال: لكن كنت مسافر، أو كنت ما أعرف أن الموضوع وصل المحاكم وأنه حجر عليه وأنه قسم ماله، ما كنت أعرف، فأعطوني نصيبي من المال. كيف نحسب؟ هذا حين لخبط الحسابات كلها. يقول رحمه الله تعالى: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إذن له الحق مثله مثل بقية الغرماء، ولا نقول له أنت ما جيت، ولا أنت تأخرت، ولا انتظر بعد إذا جاء مال جديد، لا، له حق ويأخذه من الغرماء. كيف يأخذ من الغرماء؟ قالوا: يرجع على الغرماء فيأخذ منهم نصيبه بقسطه من مجموع الدين. يأخذ نصيبه بقسطه من مجموع الدين. كيف الطريقة؟ أول شيء، اسمح لي يا شيخ لحظة، أول شيء هذا صاحب الدين الجديد نقول له: كم دينك؟ قال: أنا ديني 2000 ريال. خلونا نأخذ المثال الأول، كان المال الموجود عند المحجور عليه 2000 ريال، وعندنا 2 غرماء أحمد وعمر، أحمد له 2000 وعمر له 2000، والمال الموجود 1000 ريال بس، 2000 ريال فقط. فقلنا: هذا له نصف وهذا له نصف، فأعطينا أحمد 1000 ريال وأعطينا عمر 1000 ريال. هذا الأمر الأول. بعد 6 شهور ظهر لنا غريم جديد وقال: ترى كان لي دين على هذا المحجور عليه من قبل الحجر، وهذه وثيقة تؤكد وتثبت هذا الكلام. كم دينك؟ قال: ديني 2000 ريال. فطريقة كالتالي: أولا ننظر نجمع دينه إلى الديون كاملة. كان عندنا 2000 و2000 و2000، صارت كم؟ صار مجموع الدين 6000، هذا الدين بالكامل. ثم ننظر إلى نسبة هذا الغريم الجديد الذي ظهر الآن بالنسبة إلى مجموع الدين. هو يطلب 2000، ونسبة 2000 إلى المجموع 6000 كم؟ الثلث. 2000 من 6 تعتبر الثلث. فيرجع على كل غريم من الغرماء السابقين بهذه النسبة، فيأخذ منه ثلث ما أخذ. يروح لأحمد يقول له: أنت أخذت 1000 ريال، هات ثلث 1000. ويروح لعمر يقول: أنت أخذت 1000 ريال، هات ثلث 1000. واضح؟ فإذا أخذ من أحمد الثلث صار عنده 3000، وأخذ من عمر ثلث صار عنده 3000، صار عنده 2000، وبقي لأحمد الثلثان وبقي لعمر الثلثان. طبعا هذا المثال سهل وواضح لأن النسب واضحة، لكن هذه الطريقة التي ذكرناها تصلح في كل مثال ولو كان المثال معقدا. أحيانا الأول له 5000 والثاني له 25 ريال والثالث له 87، فالحساب يحتاج إلى، ما ينفع بهذه الطريقة كذا، يحتاج لآلة حاسبة. لكن الطريقة كما ذكرنا، صاحب الدين الذي ظهر بعد قسمة الدين على الغرماء ماذا يفعل؟ أول شيء يجمع دينه مع مجموع الدين الذي كان على المحجور عليه، ثم ينظر كم نسبة دينه من المجموع، وهذه النسبة التي ظهرت يأخذها من كل واحد من الغرماء مما أخذ. اللي أخذ 1000 يقول له: أعطيني النسبة من 1000. اللي أخذ 500 يقول له: أعطيني هذا النسبة من 500، وهكذا. طيب، قال: وإن رفضوا فإنه يرفع أمرهم من القضاء. يعني ليس لهم الحق في الامتناع، يجبروا على ذلك. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. طيب، نتوقف عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ما يتعلق بالحجر على الإنسان لحظ نفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.